آمنوا إذا ناجيتم الرسول

now.

Whoa. في إبراهيم والذين

تولوا قوما غضب الله

وآخرين منهم قل ما عندي

على رسول

وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدل Well,